شيخ بقى الشيخ اللي كان في الشهر الأول والشهر الثاني الدم الصحيح قول جمهور العلماء أنه لا يعتبر نفاسا. النفاس ما كان بعد النفخ بعد التكون والتخلق والنفخ في الروح. وهذا التكون والنفخ في الروح محل خلاف، لكن الأقرب أنه بعد الشهر الرابع يعتبر نفاسا، وما كان دونه فينظر إلى هذا الصف. إذا كان خلقة تامة أعضائي فليعتبر نفاسا، وهو إذا كان في الشهر الثالث يقارب الرابع. أما ما دونه فإنما هي قطعة دم يعتبر من الاستحاضة وليس من النفاس. هذا قول جمهور أهل العلم، اختاروا به أفتى في اللجنة الدائمة الإفتاء. وبعض العلماء يختارون أنه أي السط يعتبر نفاسا على الإطلاق، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يظهر قول الجمهور أقوى. الله أعلم. النفاس حقيقة النفاس في تعريفه يختلفون، في النفاس هو خروج الجنب الولادة من الولادة، وقيل هو تنفس الرحم بالجنين، تنفس الرحم بالجنين، وقيل هو دم الولادة الخارج عند تنفس الرحم بالجنين. وفرق بين الثلاثة، لأنه يعني علقناه بالدم فقط فإذا الصق يعتبر نفاسا، وإذا علقناه بتنفس الرحم بالجنين فالمرأة التي تضع من غير دم لا يلزمها غسل، أو من غير دم يلزمها غسل، من غير دم يلزمها غسل، لأن حقيقة النفاس هو تنفس الرحم. وإذا قلنا هو خروج الدم إثر تنفس الرحم بالجنين فلا يعتبر نفاسا إلا بعد وضع الجنين مع خروج الدم، وعندها ينبني خلاف مسألة من تضع بواسطة العملية القيصرية، لا يوجد دم، لا يوجد دم، لا يخرج من موضع الولادة لأن الولد يخرج من البطن، فهل يلزمها غسل أو لا يلزمها؟ من قال الولادة هو خروج دم الولادة لا يوجد دم فيقول لا تغتسل، ومن قال خروج الدم إثر الولادة أيضا لا يغتسل، ومن قال تنفس الرحم بالولد أو بالجنين ألزمها بالغسل. ويظهر أن هذا أقرب الأقوال سواء كان في جيب الأولى تغتسل الناس يعني التي لم يخرج معها دم تغتسل فورا وضعها.